المنهج، على أن تكون هذه الخطبة ليست مطولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه هذا الإمام. فأنت لا تطيل تأتي بخطبة طويلة، أيضا لا تأتي بخطبة لا يحتاجها أهل قريتك وأهل مدينتك. ينبغي أن يتفقد الخطيب واقعه، وأن يخطب بناء على ما يحتاجه أهل الإسلام في بلدته. أشتغل في جهة حكومية وأسند إلي 30,000 دينار، أشتري لهم قرطاسية. ذهبت إلى صديق له قرطاسية واشتريت منه بهذه القيمة وأعطاني نسبة منها. ما يجوز، حرام عليك، هدايا العمال غلول، وأنت تعمل لصالح نفسك الآن ولا تعمل لصالح هذه الجهة الحكومية. أنت تتقاضى راتبا، هذا لا يجوز لك، وأرجع المال إلى صاحبه. أمر آخر، ينبغي أن تتحرى إذا أعطيت عهدة مالية الأنسب للعمل، لا الأنسب لصالحك أنت، تلتمس قريبا أو صديقا، لا، ينبغي أن تتخير ما يكون أنفع لمصلحة هذه الجهة التي تعمل بها. شخص يسكن في مدينة ثم عزم أن يطلب العلم في مدينة أخرى بعدما صلى صلاة استخارة، لكن عندما أراد أن يذهب حصل له حادث في اليوم الأول واليوم الثاني، حدث أمر ثاني وثالث، حادث هكذا، ثم عدل هذا الشخص عن الذهاب، هل هذا يعتبر تشاؤما وتطيرا؟ نعم، هذا تشاؤم. ينبغي للشخص إذا استخار ربه جل في علاه وهم بالأمر فإنه يتوكل على الله جل في علاه، هو مضى في أمر طيب في طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطيرة شرك، والتشاؤم من عمل الشيطان. ينبغي لهذا الأخ أن يمضي في شأنه وأن يحذر من هذه الطريق من حيث القيادة. فتاة تبلغ من العمر 14 تريد لبس النقاب ووالدتها تمنعها، هل تطيعها في هذا الأمر؟ لبس النقاب وتغطية الوجه فيه خلاف بين العلماء، ولعل الراجح هو وجوب تغطية الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فالوجه يعتبر مجمع المحاسن ومحط نظر الرجال، ويعرف جمال المرأة من قبحها عن طريق الوجه، فينبغي الحرص على تغطيته. وعلى هذه الفتاة الطيبة أن تخاطب أمها بالحوار الحسن وتعطيها فتوى العلماء سيما الكبار كالعلامة ابن باز وكالعلامة العثيمين، من أجل أن تقنع الأم بهذه الفتوى وتهتدي إليها. شخص أمه حلفت يمين ورجعت في يمينها، وهذا الشخص يريد أن يكفر على يمين والدته من ماله الخاص، هل جائز من ماله أو من مال أمه؟ إن كان لأمه مال فالأولى أن تكفر هي، الأولى أن تكفر هي من مالها، والمقصود هنا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم. وبعض الناس يظن أن الكفارة هنا هو إخراج المال، لا، الكفارة هنا الإطعام. فالأولى لهذه المرأة أن تطعم الأم، أن تطعم هي كفارة يمينها. من حلف ثم رأى الذي هو خير فليأتي الخير وليكفر عن يمينه، لا بأس إذا كان ليس لها ما تعان به على الإطعام أن يعينها ولدها. رجل أحب أن يرحل في طلب العلم وهو قادر على الزواج ومحتاج له، فما تنصحه؟ أيؤخر الزواج حتى يرجع من رحلته أو يقدم الزواج؟ ننصحه بتقديم الزواج، هذا الذي ننصحه أن يعف نفسه، سيما في هذه الأزمان، يتخير زوجة صالحة تعينه على طلب العلم. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي في نفسها ومالك. شخص أنا شخص طلبت مني أمي الذهاب إلى شيخ راقي، وذلك بعدما رأت أن حياتي لم تستقم فضلا عن كثرة اضطرابات النفسية، وعلي أيهما يقدم، طاعة الأم أم عدم الذهاب للشيخ الراقي؟ الأولى أن ترقي أنت نفسك بنفسك، فرقيتك لنفسك أنفع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر منهم وقال لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم لتمام توكلهم على ربهم جل في علاه. فإن كان ولا بد وضاق عليك الأمر فالتمس راقيا صاحب عقيدة صحيحة وذا دين وأمامة وله خبرة بهذا الباب، من أجل التداوي، تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. وأحذرك من الوساوس والأوهام، فإن الأمهات لشدة شفقتها على الولد إذا رأته متعثرا في أموره قالت به عين أو به سحر، اذهب إلى راقي، اذهب إلى شيخ، كل هذا من الوهم ومن التخيلات. المؤمن ينبغي أن يكون قوي التوكل على ربه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأن يبذل الأسباب الممكنة، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما حكم مس المرأة من الطبيب وهي خارجة؟ ما حكم مس المرأة الطيب وهي خارجة إلى فرح أو اجتماع نساء؟ ما يجوز لها؟ أيما امرأة مست من طيبها فمرت على الرجال فهي كذا وكذا، أو قال زانية، يجد النساء طيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال وليخرجن تفلات، أي غير متعطرات. والعطر والطيب يستدعي شهوة الرجال، فالواجب على المرأة أن لا تمس طيبا وقد علمت أنها ستمر على الرجال، أو قد لا تمر على الرجال في السيارة فيطرأ طارئ فتجد نفسها متعطرة، أو لربما بعض النساء يتساهلن في الحجاب، تقول أنا في السيارة لا يراني أحد، ما الذي يدريك؟ قد يحصل حادث في الطريق، قد تضطرب أحوال السيارة عند نزول المطر فتغرق السيارة وأنت على لباس سيء. المرأة ينبغي أن تحرص على الجلباب الساتر، وليدنين عليهن من جلابيبهن. والله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عند أن أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد يشهدن صلاة العيد، أمر ذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، قالت امرأة إن إحدانا ليس لها جلباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتلبسها أختها من جلبابها. هل أخت الزوجة من المحارم؟ بعض الناس يقول محرم مؤقت، لا ليست من المحارم، لكن لا يجوز لك أن تتزوج بها إلا بعد مفارقة زوجتك وخروجها من العدة، فهي ليست من المحارم بمعنى أنك تسلم عليها وتختلي بها، لا، ما يجوز. إذا اغتبت المسلم ولا تستطيع أن تطلب منه السماح، فماذا تفعل؟ تستغفر الله له، وكذلك أيضا تذكره بخير، وتثني عليه في الأماكن التي ذكرت فيها بسوء، وأن تدعو له أيضا. هل المسافر الذي يملك استراحة في المدينة التي يسافر إليها ليقضي مصالحه ويمكث فيها، هل يقصر الصلاة داخل هذه المدينة؟ جمهور العلماء على أنه إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يتم، وليس من أعذار التخلف عن الجماعة أنك مسافر، إذا سمعت النداء فيجب أن تلبيه. موظف في الرقابة الأغذية، موظف يأتوا لهم بأصناف من المواد الغذائية وغيرها بكميات فوق الفحص، فباقي الكمية يتم تقسيمها بالسين يا أيها الكاتب، أن تحتاج إلى درس في الإملاء على الموظفين، فهل يجوز أكلها؟ الأصل أنه لا يجوز التصرف في هذه الكميات، وينبغي على هذه الجهات أن تأخذ كميات محدودة يحصل بها الفحص، لا يتوسع حتى يبقى متراكما عندهم ويوزعونه على موظفيهم. الأصل في أن هذا المال ليس حلا لهم، هذا الطعام والأغذية، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فتأخذ هذه الجهات الأطعمة بقدر ما يتم به الفحص والإطمئنان، وأنت الأورع لك والأحوط ألا تأخذ من هذه الأطعمة. ما حكم قول بعضهم اعمل خيرا تلقى شرا؟ لا أعوذ بالله، الإنسان يعمل الخير فيلقى الخير عند ربه، وأيضا صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كم من عبد نجاه الله بسبب أعمال الخير، وكم من مصيبة كشفها ربنا بسبب حسنات فعلها العبد. اعمل خيرا وسترى خيرا. أجل قد تعمل الخير في غير موضعه، ابتلاء تحسن إليه وهو يسيء إليك، تقدم له خدمة ويخونك، هذا من الابتلاء، فالعبد عمل لله ولن يتركم أعمالكم. ماذا يفعل من يشعر بخروج قطرة أو قطرات بعد الوضوء؟ عليه ألا يستعجل في الخروج من بيت الخلاء حتى يطمئن خلوه من قطرات البول، هذا أمر. فإذا كان مصابا بالشلس فالواجب أن يتداوى، لأن هذا الأمر يعود إلى صحة الصلاة، يطلب الدواء كي يبتعد عن هذا الشلس. فإذا استمر به الشلس بعد التداوي فإنه يغسل ذكره ويستثفر منه ويجعل خرقة كي لا تلطخ ملابسه، ويتوضأ بعد دخول الوقت، ويتوضأ لكل صلاة كحال المستحاضة. القدرية مجوس هذه الأمة، ما وجه الشبه بين القدرية والمجوس؟ المجوس لهم إلهان، إله النور وإله الظلمة، والقدرية هكذا يقولون بأنهم يخلقون أفعال العباد خيرها وشرها، إن العبد يخلق فعله. بول طفلة صغيرة عموما عمرها 6 أشهر، هل نجس أم لا؟ يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فالجارية يغسل منه، وأما الولد طبعا ما لم يطعم، فإذا طعم الولد والبنت سوا في غسل ما قد تلطخ به من بولها. ما حكم إضافة درجات للطالب في آخر العام الدراسي بسبب تقصير المعلم من غياب وعدم قدرة على التدريس بشكل جيد؟ الأصل أن المدارس ينبغي أن توفر المدرسين الأكفاء، ولا يجوز لها أن تتطلب مدرسين ليس لهم القدرة على التدريس وإفادة الطلبة، هذا لا يجوز. وهذا يحصل في كثير من المدارس الخصوصية، يتطلبون دخول الطلاب ويعلنون الإعلانات الكثيرة على فتح أبواب التسجيل، وعندهم عوز ونقص في المدرسين وهم يعلمون هذا. عليهم أن يتقوا الله جل في علاه وأن يحرصوا على إتقان ما هم فيه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. البئر الخاص بالمسجد، هل تقام عليه محطة تحلية الماء الخاص بالشرب، وخاصة إذا كان هذا البئر وقف للمسجد؟ ما كان وقفا للمسجد فإن ريعه ومصالحه لا يجوز أن تصرف خارج المسجد، والعمل في الوقف يرجع فيه إلى الواقف. كيف لي مصلحة؟ لا، هذا يشترط أن يرجع إلى الواقف ويخبر عن التحلية التي ستوضع على البئر. حكم قيادة السيارة بدون رخصة قيادة إذا كان متقنا للقيادة. على كل حال ينبغي أن تكون له رخصة قيادة، ومسألة أنه يتقن أو لا يتقن هذا أمر نسبي. بعض الآباء يظن أن ولده متقن للقيادة إذا عمل جولة أو جولتين، قال ولدي ما شاء الله يسوق السيارة، وهو لا يحسن، فيكون قراره عاطفة لا تحقيقا. فالأفضل له أن بل ينبغي له أن تكون له رخصة قيادة، ثم ذلك هذا سيعرضه إذا ما أحدث صداما، سيعرضه إلى مشاكل وسجن، ويعرض أبا أيضا إلى حرج. فأنا أنصح الإخوة أن يسعوا إلى إيجاد رخصة قيادة، لأن هذا مما أمر به ولاة الأمر، ولأن هذا الأمر تنتظم به أحوال الناس. تسوق سيارة أنت؟ أبي يتهاون في الصلاة وأحيانا لا يصلي الفجر، أنصحه ولا يستجيب، فما نصيحتكم؟ أنت جزاك الله خيرا على حرصك على هداية والدك والخير له، هذا من أعظم البر. تعهدوا بالنصيحة واستمر في النصح، وابذل له نفسك في الخدمة، فإن الآباء يحبون من يخدمهم من الأولاد ويتعاطفون معه. يعني أنت تنصحه وتقيم له درسا، ولا تجلب من المخبز خبزا، ولا تذهب إلى الخضار فتأتي بخضار، ولا تأخذ استوانة الغاز فتملأها غاز، لا تنظف غرفتك، ولا تلتمس فناء البيت، ولا تصلح عيبا، وربما أيضا تؤذي بعض إخوتك، الوالد يضيق منك، وقد لا يجد النصح إلى قلبه طريقا. أنصح بأن المرء يكون خادما لأبيه وحريصا على إعانته، وأن يتحبب له بهذه المعونة العظيمة، بعدها سيقبل منك وسيفوتك إلى صلاة الفجر. هل يجوز إنكار المنكر على المرأة الأجنبية؟ أجل، تنكر عليها لكن لا تفتح لها حوارا. وأنت مار، إذا رأيت تبرج قلت البس الحجاب هداك الله، الله يصلحك، أنت ما تخافي الله، اتق الله، وأنت ماشي، أنت ماشي. ويجوز نصيحة جماعة من النساء ليست واحدة بعينها، لأن بعض الناس يتوسع في مسألة النصح، وقد يأتي لها بمطويات ويأتي لها بكذا، وهي تبادله أيضا، ويقع في المحذور من المراسلات والمخاطبات. لا، وأنت ماض إذا رأيت منكر قلت اتق الله، سواء كان رجلا أو امرأة، بل جاء في الحديث ما هو أشد: ألعنوهن فإنهن ملعونات. وبعضهم يتقصد الذهاب إلى مدارس البنات من أجل النصيحة. إيش النصيحة وأنت جالس أمام النساء متبرجات ويلبسن لباسا ضيقا وبعضهن بنطلونات؟ قال: أنا داعية. عمر خالد يجلس الداعية المصري أمام النساء المتبرجات، يبكي هو فيبكين، يضحك هو فيضحكنا. وأيضا بارك الله فيكم جعل الحجاب مجرد أن تغطي الفتاة شعرها، هذا هو الحجاب عند عمر خالد. قال: نتدرج شيئا فشيئا، نبتدي فنغطي الشعر ثم ننتقل. ما هذا الدين؟ هذا هو أهل البدع، شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. لو غطت شعرها ولم تلبس جلبابا ساترة متبرجة. هل واجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ هذا في أصح قولي أهل العلم أنه يقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولقوله: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فاقرأ إذا فرغ الإمام اقرأ، هذا أحوط لك. ما طريقة فك السحر؟ طريقته: أولا، إذا عثر عليه بطل السحر. وقد يمن الله عليك برؤى أو عليك برؤية فتتعرفي موضع السحر. الأمر الثاني في فك السحر سورة البقرة، فإنه لا تستطيعها البطلة، وإن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الأمر الثالث الحجامة. جبريل عليه السلام يقول: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وبان تأثير الحجامة جدا في معالجة من أصيب بالسحر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشفاء في ثلاث: شرطة محجام، وشربة عسل، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. كذلك الاغتسال بماء وسدر. كذلك أيضا المحافظة على الصلوات وأذكار الصباح وأذكار المساء. كذلك كثرة الدعاء واللجوء إلى الله، سيما في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا نزولا إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الساعة الأخيرة من يوم الجمعة يدعو وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد: فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فتاة عمرها 12 سنة لم تبلغ، وفي يوم 27 رمضان حاضت، هل تصوم 30 يوما أو 3 أيام؟ 3 أيام فقط، أما قبل هذا فلا يجب عليها الصيام. كلمة للمحفظين في المنارات القرآنية للاهتمام بالعقيدة، قد ذكرنا هذا غير مرة. نرجو من إخواننا المحفظين ألا تكون مهمتهم يعلم القرآن لأجل أن يعطى مكافأة من الأوقاف. لا، أنت معلم وأنت مربي وأنت قدوة، يقتدي بك أبناؤنا في أخلاقك، في سمتك، في هديك، في دلك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ينبغي أن تحرص على بيان الغلط لهم، وأن تحرص على تعليمهم الذي يحتاجون إليه، وأن تيسر في هذا التعليم. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. عليك أن تتوخى الرفق في دعوتك، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ينبغي على محفظ القرآن ألا يترك الأبناء هكذا: يا غلام إني أعلمك كلمات فيه تعليم العقيدة. كذلك أيضا يحثهم ويستحثهم على المحافظة على الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع: الأولاد على حدة والبنات على حدة. كذلك أيضا ينبغي أن تحذرهم من الحرام، من الذنوب، من المعاصي، من رفقة السوء. خطر عليك يا بني جليس السوء وصاحب السوء، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ينبغي أن تعلموا الأبناء أيضا الأمانة والصدق. لو ما حفظ علمه أن يقول: ما حفظ، هل راجعت في البيت؟ لا ما راجعت. نريد أبناء أن يخرجون على قوة في شخصيتهم وقوة أيضا في حديثهم، يستطيع أن يواجه هذه الشرور. أما محفظ قرآن ما يعرف إلا الفلقة بس، العصا لمن عصى، وبعضهم يعلق الفلقة وراءه. ولعل هذا فيه من السنة ما يدل عليه في أهل البيت أن يعلق الصوت، فإنه يعلمهم الأدب. لكننا نخشى أن يتجاوز الإخوة المحفظون إلى أن يصير الطلاب في كراهية لتعلم القرآن. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أشكركم أيها الإخوة الأحبة على حسن الإنصات، ونشكر أيضا الإخوة القائمين على هذا المسجد، ونرجو من الله أن يحفظهم من كل سوء ومكروه. الحاج ما اسمه؟ الحاج سالم تكيتا وابنه وأبنائه وأسرته، نسأل الله أن يحفظهم من كل سوء ومكروه، ونسأل الله أن يحفظهم ويحفظ عموماتهم وجيرانهم. إيش تبغي أيضا؟ خلاص. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وجزاكم الله خيرا.